بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 99 من مجالس السيرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له، وهو الجزء الثاني من الكلام على صفات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة. فقد عقد الحافظ ابن كثير رحمه الله فصلا في ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة، أي في الخلقة والهيئة والقوام الذي كان عليه عليه الصلاة والسلام. وقد مضى في المجلس السابق الكلام عن بعض صفاته إلى أن قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه، وكان يرجله ويسرح لحيته ويكتحل بالإثمد كل ليلة في كل عين 3 أطراف عند النوم. قال: وكان يسدل شعر رأسه، وهذا فيه ذكر عناية النبي صلى الله عليه وسلم بشعر رأسه وشعر لحيته، كان يرجله ويسرحه. كان عليه الصلاة والسلام يرجل شعر رأسه وكان يسرحه، وكان يسدله، ثم بعد ذلك جعله فرقتين. وقد جاء في زاد المعاد للحافظ الإمام القيم رحمه الله أنه قال: كان أولا يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين كل فرقة ذؤابة، والسدل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين. شرح هذا وبينه ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد. ثم قال رحمه الله: وكان يكتحل بالإثمد. والإثمد هذا حجر معروف أسود يضرب إلى الحمرة وتكحل به العين، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام الحث على كحل العين بالإثمد، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلو البصر وينبت الشعر الذي في أهداب العينين، فله فوائد كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالاكتحال بالإثمد. قال: كل ليلة في كل عين 3 أطراف عند النوم، يعني إذا أتي بميل المكحلة يمره على كل عين، اليمنى 3 أطراف واليسرى كذلك، فيوتر في كل عين. وفي الوتر في الاكتحال جاء في المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بذلك ويفعله عليه الصلاة والسلام. قال: عند النوم، والاكتحال بمعنى أن يكتحل الإنسان وينام على إثره، وهذا أنفع لأن العين تشتمل على الكحل وتبقى ساكنة غير متحركة، فتتم الفائدة بالاكتحال حينئذ. وأيضا في الوقت نفسه يسلم من أي مضرة، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله عن الاكتحال عند النوم، قال: وله عند النوم مزيد فضل لاشتمالها، أي العين، على الكحل وسكونها عقيبه عن الحركة المضرة بها. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وكان أحب الثياب إليه، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، القميص والبياض والحبرة، وهي ضرب من البرود فيه حمرة، وكان كم قميصه صلى الله عليه وسلم إلى إلى الرسغ، ولبس في وقت حلة حمراء وإزارا ورداء، وفي وقت ثوبين أخضرين، وفي وقت جبة ضيقة الكمين، وفي وقت قباء، وفي وقت عمامة سوداء وأرخى طرفها بين كتفيه، وفي وقت مرطا أسود أي كساء، ولبس الخاتم والخف والنعل. انتهى ما ذكره. إذن كان أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص، والقميص معروف ثوب مخيط له كمان، وهو من أفضل الثياب وأحبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مريح في لبسه وكذلك في حركة الإنسان به، والذي عليه أكثر الناس اليوم هو القميص. قال والبياض، يعني اللون الأبيض، فكان هذا اللون الأبيض أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحب ألوان الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان يلبس كما سيأتي غير البياض، لكن الأحب هو الأبيض. والحبرة على وزن عنبة، وهو نوع من الثياب فيه تحبير، يعني فيه تقليم، مثل ما نقول اليوم الثوب المقلم أو المخطط. قال وهي ضرب من البرود، وهي الثياب فيه حمرة، يعني ليست بيضاء خالصة، وإنما فيها تقليم بشيء من الحمرة. قال وكان كم قميصه لا الرسغ أو الرسغ، وهو الرسغ أو الرسغ معروف، وهو المفصل بين الكف والساعد، هذا المفصل الذي بين الكف والساعد هو الرسغ أو الرسغ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصل كمه إلى رسغه أو رسغه. وكان، وهذا جاء في حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنه. قال ولبس في وقت حلة حمراء. وليس المراد هنا بالحلة الحمراء أنها خالصة الحمار أو الحمرة، إنما معها لون آخر. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله، وقد فصل في هذا في الزاد، قال غلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره، وإنما الحلة الحمراء برداني يمانياني منسوجاني بخطوط حمر مع الأسود كسائر البرود اليمنية، وهي معروفة بهذا الاسم باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر، وإلا فالأحمر البحت منهي عنه أشد النهي. انتهى كلامه رحمه الله. والمقصود بالأحمر البحت الخالص يعني الناقع الذي ليس فيه لون آخر، لا سواد ولا غيره ولا بياض، إنما أحمر صاف خالص. لكن إذا كان أحمر مع أبيض مثل الشماغ مثلا المعروف اليوم، فإن هذا لا ينهى عنه. قال وإزارا ورداء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس الإزار والرداء. والإزار والرداء معروف، وهو الذي يلبسه المحرم في حجه أو في عمرته. الإزار ما يلف به جزء البدن الأسفل، والرداء ما يضعه المحرم على عاتقيه ويرمي بأحد أطرافه على العاتق الآخر، فيكون ملتفا على جزء بدنه الأعلى. وعرفنا أن أحب الثياب إليه عليه الصلاة والسلام القميص، لكنه كان يلبس أحيانا الإزار والرداء صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وفي وقت ثوبين أخضرين، يعني لبس النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين أخضرين. وأيضا كما نبه العلم ليس المراد بالأخضرين يعني أيضا الخضار البحت، يعني ليس هذا الثوب أخضر خالص، إنما خضار مخطط بلون آخر. قال وفي وقت جبة ضيقة، وفي وقت جبة ضيقة ضيقة الكمين. جاء في بعض الروايات أنها أهديت إليه هذه الجبة، أهديت إليه جبة الرومية ضيقة الكمين فلبسها عليه الصلاة والسلام. وفي وقت قباء، وفي وقت، قال وفي وقت قباء، وقد ذكر أهل العلم أن القباء نوع من اللباس يكون مفتوحا من الوراء، يكون مفتوحا من الوراء. قال: وفي وقت عمامة سوداء وأرخى طرفها بين كتفه، عمامة معروفة. وفي وقت مرطا أسود أي كساء، والمرط كساء طويل واسع يتزر به. فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس مرطا، لبس مرطا أسود عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. قال: ولبس الخاتم. وقد سبق في ما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يكاتب الملوك قيل له عليه الصلاة والسلام أنهم لا يقبلون الرسائل أو الكتب إلا وعليها الخاتم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما نقش فيه محمد رسول الله. قال: ولبس الخف وما يستر القدم مع الكعب من الشعر أو من الجلد. ولبس أيضا عليه الصلاة والسلام النعل. ثم قال: انتهى ما ذكره، يعني انتهى ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في كتابه التهذيب، تهذيب الأسماء واللغات، لأن قلنا سابقا أن الحافظ ابن كثير رحمه الله نقل عن الإمام النووي رحمه الله. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في ختام هذا الفصل الذي في صفات النبي صلى الله عليه وسلم ختم بقول أنس، وهذا من هذا الحديث من صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. قال أنس: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي شيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا. رواه مسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه هو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان كثير الملازمة والخدمة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو رضي الله عنه يصف ما رأى عن قرب. قال: ما مسست ديباجا، والديباج ضرب من ثياب الحرير طيب لين الملمس. فأنس رضي الله عنه يقول: ما لمست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه عليه الصلاة والسلام أن كفه ألين من الحرير والديباج. بأبيه أمي صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه. قال: ولا شممت رائحة قط أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان طيب الرائحة صلى الله عليه وسلم ورائحته أطيب رائحة، حتى قال خادمه وملازمه أنس رضي الله عنه وقد شم أنواع من الروائح الطيبة الجميلة الحسنة، قال: ما شممت رائحة أطيب من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال مبينا تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه، قال: ولقد خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، 10 سنوات كاملات وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعه مرة في هذه 10 سنوات قال له أف. الآن أيها الإخوة، كما ذكر شيخنا وبين أن الإنسان يأتي بخادم يخدمه وربما يسمع هذا الخادم كلمة أف أو ربما الشتم في اليوم الواحد يسمعها كثيرا. وهذا فيه درس عظيم لنا معاشر الإخوة معاشر المسلمين، أن نتلطف مع الخدم وأن نتلطف مع الناس عموما. هذا كله فيه كمال أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام ورفيع آدابه وحسن تعامله حتى مع من هم يعملون في خدمته وملازمته عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن لا نفرق في التعامل بين الخادم وبين غيره، إن هذا مسلم له حرمته، وخاصة إذا كان يخدم في البيت، إذا رأينا من الخادم شيئا نبين له بالأسلوب المناسب، أسلوب الحسن. إذا رأيت سوءا عظيما من هذا الخادم لا يصلح لك، فأتركه وذكره بالله عز وجل. لست ملزما أن يكون عندك، لكن أن يبقى ويخدم ونحن نسب ونشتم فهذا ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا قال لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله ألا فعلت كذا، يعني ما كان يعاتبه ولا كان يلومه عليه الصلاة والسلام. وهذا من كمال أدبه الرفيع عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه العالي. ثم ختم الحافظ ابن كثير رحمه الله، ونختم بذلك، بالنقل عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس إليه، الناس انجفلوا إليه يعني أسرعوا إليه. قال: فلما نظرت إليه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب عليه الصلاة والسلام. يعني من رؤيته لوجهه عرف أن هذا الوجه ليس بوجه كذاب على الناس، فكيف يكذب على رب العالمين ويقول أوحي إلي ولم يوحى إلي، حاشاه صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من أهل الكتاب، عنده علم بالكتاب، وقف على أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب. فلما علم بمقدمه إلى المدينة أول ما جاء عليه الصلاة والسلام في أول هجرة وانجفل الناس إليه، ذهب رضي الله عنه مباشرة مع الناس، ولما رآه قال: علمت أنه ليس بوجه كذاب. وقد جاء في الصحيح، صحيح البخاري، أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك عن ثلاث أسئلة لا يجيب عنها إلا نبي. وسأله ثلاث أسئلة: ما هو أول أشراط الساعة؟ وما هو أول طعام أهل الجنة؟ وأيضا سأله عن شبه الإنسان لأبيه أو لأمه كيف يكون. فقال عليه الصلاة والسلام: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأول طعام أهل الجنة زيادة كبد الحوت، وأما الشبه فيقول: إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أشبهه، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل أشبهه. فآمن رضي الله عنه به فورا في ذلك المجلس، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود قوم بهت، يعني أهل كذب وافتراء، فأحضرهم قبل أن أعلن إسلامي وأسألهم عني من أكون ومن أنا. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود قوم بهت، فأحضرهم قبل أن أعلن إسلامي وأسألهم عني من أكون ومن أنا. فاختفى رضي الله عنه في البيت، ودعوا اليهود، فلما حضروا دعاهم عليه الصلاة والسلام فأبوا. قال: ماذا يكون عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا: خيرنا وابن خير، وعالمنا وابن عالمنا، وسيدنا وابن سيده. أثنوا عليه ثناء عاطرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيكم لو أنه أسلم؟ قالوا حاشاه ولا يمكن أن يسلم. قال أرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشاه لا يمكن أن يسلم. فقال عليه الصلاة والسلام أخرج عليهم. فخرج وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فانقلبوا على عبد الله بن سلام ورموه بالكذب وخرجوا دون أن يسلم، وهم قبل المجلس يثنون عليه وعلى مكانته. فعبد الله بن سلام رضي الله عنه كان من خيار الصحابة، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، حتى قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وسعد من العشر المبشرين، قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. فيكون سعد ما سمع حينما قال الحديث إلا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بالجنة. وقد ختم المصنف رحمه الله الحافظ ابن كثير صفات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وسيأتي الحديث في الفصل القادم على أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه بأن له الحمد المنان الحي القيوم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام أن يكرمنا أجمعين بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم، وأن يكرمنا برؤية وجهه صلى الله عليه وسلم ومرافقته، إنه جل شأنه خير مسؤول ونعم المأمول. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.